الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ محمد بعد أن انتهينا في من مسألة الذبح وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله، قوله من الشرك النذر لغير الله، معنى ذلك أن النذر عبادة، فإذا كان النذر عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. والنذر ما هو؟ النذر هو إلزام النفس بما لم يلزمه به الشرع، أن تلزم نفسك فعل شيء بما لم يلزمك به الشرع، فتقول أنا سأفعل كذا أو لله علي أن أفعل كذا، فأنت بتلزم نفسك شيء لم يلزمك به الشرع. لذلك قبل أن نلج في هذا الباب نفهم ما معنى النذر وما هي أحكامه وما الفرق بينه وبين الحلف، وهل فيه كفارة أم لا، وما الذي فيه كفارة وما الذي ليس فيه كفارة. هذا نعرفه من شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم رحمه الله قال في إعلام الموقعين، قال فصل: الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها، بين نذر الطاعة والحلف بها. هل هناك فرق بين النذر والحلف؟ ستسمع كلام عن النذر لعلك ما سمعته من قبل. هل هناك فرق بين النذر والحلف؟ أقول والله لأفعل كذا أو لله علي أن أفعل كذا، هل هناك فرق بينهم؟ فهل هناك فرق بين نذر الطاعة والحلف بها، الحلف على الطاعة أن أفعلها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام. معاش محمد، لا تعالى قرب كده عشان ما قال الملتزم الطاعة لله لا يخرج التزامه لله عن أربعة أقسام. قال: أحدها التزام بيمين مجردة، باليمين المجرد الحلف. الثاني التزام بنذر مجرد، لله علي كذا. الثالث التزام بيمين مؤكدة بنذر. الرابع التزام بنذر مؤكد بيمين. يبقى إما أن يجعل النذر لله علي كذا أو الحلف والله لا أفعل كذا، أو يجمع إيه؟ أو يجمع بينهم. قال: فالأول نحو قوله والله لا أتصدقن، اللي هو إيه؟ التزام باليمين المجردة، يقول والله لن أطلع فلوس لكذا، والله لا أتصدق. الثاني نحو لله علي أن أتصدق، اللي هو الثاني إيه؟ التزام بنذر مجرد الثالث نحو والله إن شفي الله مريضي فعلي صدقة كذا، والله إن شفي الله مريضي فعلي صدقة كذا، هذبح كذا، هطلع فلوس لكذا، والله إن شفي مريضي لأفعل كذا. يبقى هنا جمع بين إيه؟ بين الحلف وبين النذر. واضح الكلام؟ قال الرابع نحو إن شفي الله مريضي فوالله لأتصدقن، إن شفي الله مريضي، يبقى بدأ بالنذر هنا. وهذا كقوله تعالى، خد بالك من الجاي، ومنهم من عاهد الله. معاك المتن؟ ها؟ طب امسكه واقرأ معانا. معاك المتن؟ ها؟ امسكه في ايدك، حطش حد يحط مكتب في الارض، امسكه في ايدك. قال كقوله تعالى، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا نذر. خد بالك من الكلمة، معنى كده أنه جعل النذر عهد، عهد بين العبد وبين ربه، عهد بينه وبين ربه. قال فهذا نذر مؤكد بيمين، وإن لم يقل فيه فعلي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. يبقى فهمنا من هنا إن النذر لا يشترط فيه إن أنا أقول لله علي كذا، لا يشترط فيه، وإنما لو قلت مثلا أنا لئن حدث كذا سأفعل كذا، أو لله علي أن أفعل كذا، مجردة لله علي أن أتصدق، لله علي أن أفعل كذا، أو سأفعل كذا، سأفعل كذا، إن شفي ابني سأفعل كذا. الشاهد إنه لا يشترط كلمة إيه؟ ها؟ لله علي كذا، لا يشترط كلمة لله علي. واضح؟ أنا مثلا خلاص يا جماعة، أنا لإن أتاني الله عز وجل في هذه المسألة كذا مال، أنا هذبح كذا. هنا ما قال لله علي أن أذبح. يبقى لا يشترط في مسألة النذر أن يبدأ بإيه؟ أن يبدأ بكلمة لله علي كذا. قال إذ ليس ذلك من شرط النذر، بل إذا قال إن سلمني الله تصدقت أو لا أتصدقن. إن سلمني الله هتصدق، سأنفق، إن سلمني الله. يبقى هنا ما قال إيه؟ لله علي إن سلمني. لذلك بيكسر هذا السؤال، بيقول أنا قلت والله إن حدث كذا أنا هتصدق، أنا هذبح، لكن ما قلتش لله علي كذا، لله علي، هذا لا يشترط. مفهوم؟ قال إذ ليس ذلك من شرط النذر، بل إذا قال إن سلمني الله تصدقت أو لأتصدقن، فهو وعد وعده الله، فعليه أن يفي، أن يفي به، وعد وعهد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. يبقى عقوبة من لم يفي بالنذر، العقوبة هنا قال مثلا إن شفيت أفعل، إن سلمني الله سأفعل كذا، هذا إذا لم يفعل، إذا لم يفعل هذا يكون له عقوبة، العقوبة أن يصاب قلبه بإيه؟ أن يصاب قلبه بالنفاق، أن يصاب قلبه بالنفاق، لهذه صارت عقوبة. قال هنا فعليه أن يفي به، وإلا دخل في قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. قال ابن القيم فوعد العبد ربه نذر، يجب عليه أن يفي له به. وعد العبد ربه إيه؟ نذر، يا رب كذا سأفعل كذا. فوعد العبد ربه هذا يسمى إيه؟ يسمى نذر. وإحنا ذكرنا بأنه لا يشترط إيه؟ أن يأتي يقول الله علي كذا، فإنه جعله جزاء وشكرا له على نعمته عليه، على نعمته عليه، فجرى مجرى عقود المعاوضات لا عقود التبرعات، جرى مجرى عقود المعاوضات، المعاوضات، يقول يا رب إن حدث كذا من شكر نعمتك علي أن أفعل كذا، أن أفعل كذا. واضح؟ قال وهو أولى باللزوم من أن يقداء لله علي كذا، فإن هذا التزام منه لنفسه أن يفعل ذلك، والأول تعليق بشرط وقد وجد فيجب فعل المشروط عنده لالتزامه له بوعده. وضحت المسألة؟ في شرط ومشروط وجزاء، فحدث من الله عليه بهذه النعمة، هنا وجب عليه إيه؟ وجب عليه أن يفي بأمر النذر، وإلا فأصيب إيه؟ يصاب قلبه بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله فإن الالتزام تارة يكون بصريح الإيجاب، تارة يكون بصريح لله علي كذا، وتارة يكون بالوعد، يا رب لو فعلت كذا أو حدث لي كذا أو شفيت من كذا أو كذا سلمني الله من كذا سأفعل كذا. فهنا قال وتارة يكون بالوعد، وتارة يكون بالشروع كشروعه في الجهاد والحج والعمرة. قال والالتزام بالوعد آكد من التزام بالشروع. الالتزام بالشروع بمعنى هو دخل في المسألة، يعني هو دخل مثلا في ابتلاء، دخل فيه، فهو في أمر الابتلاء في وسط الابتلاء بيقول ذلك. وآكد من الالتزام بصريح الإجاب، فإن الله سبحانه ذم من خالف ما التزمه له بالوعد وعاقبه بالنفاق في قلبه، ومدح من وفى بما نذره له، كما قال تعالى يوفون بالنذر. كلمة يوفون بالنذر خليها دلوقتي، يعني خليها دلوقتي لأن احنا هنجيلها في مسألة التفسير، ايه تفسيرها أصلا؟ هل يوفون بالنذر النذر اللي احنا نتكلم فيه واضح، ولا يوفون بالنذر ليها معنى تاني خالص؟ واضح، كمثل ما يقول قتادة، كمثل ما يقول عبد الله بن عباس، سعيد بن جبير، اليوم كلام تاني في الآية بس مالناش دعوة دلوقتي، احنا بنتكلم بس في ايه، في ماهية معنى النذر. واضح الكلام؟ قال ابن القيم رحمه الله وأمر بإتمام ما شرع فيه له من الحج والعمر، فجاء الالتزام بالوعد آكد الأقسام الثلاثة، وإخلافه يعقب النفاق في النفاق في القلب. يبقى تأخذ هذه المسألة، أنك إن عاهدت ربك بأمر ما، عاهدته وعدته بأمر ما، ثم هذه المسألة قدمت شهوتك عليها وما فعلتها، إنما المرء يعاقب بالنفاق في الإيه؟ بالنفاق في القلب، وأنت تعرف أن النفاق يكون في القلب لابد وأن يظهر على الجوارح وعلى اللسان، فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قال وأما إذا حلف يمينا مجردة ليفعلن كذا فهذا محض، فهذا حظ منه لنفسه. خد بالك من الفرق بين الحلف والنذر بقى، بيقول والله لأتصدقن، بخلاف العهد بينه وبين الله، فلما بيقول والله لأتصدق ده اسمه حلف، حلف بياخذ أحكام الحلف، فهو حظ منه لنفسه أن يفعل، بخلاف النذر ده عهد بينه وبين رب العالمين، يبقى ده حكم وده ايه؟ وده حكم. الفرق بين الحلف والنذر مش هتلاقيه الا هنا، الا من شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، مش هتلاقيه الا الفرق بينهم ده. يبقى في فرق بين الحلف والله لا اتصدق، واضح، والله لا احفظ القران، والله لا اطلب ان العلم، ده اسمه حظ من نفس على الايه؟ على فعل الطاعه. أما إذا عاهد الله، واضح، في هذه المسألة بهذه الطاعة، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه عهد، اسمه عهد، ده اسمه نذر بقى. يبقى فرق بين حكم النذر، فرق بين حكم الحلف. واضح المسألة هذه؟ قال وأما إذا حلف يمينا مجردا ليفعلن كذا فهذا حظ منه لنفسه وحث على فعله باليمين وليس إيجابا عليها، فإن اليمين لا توجب شيئا ولا تحرمه، ولكن الحالف عقد اليمين بالله ليفعلن. اسمع، فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفارة. صحيح الكلام؟ حل ما عقده بالإيه؟ بالكفارة. قال ولهذا سماها الله تحلة، تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن تحلة اليمين، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين ثم رأى خيرا منه فيفعل الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه، خلاص المسألة. لكن عند النذر لا، ده هذا صار عهد بينه وبين الله عز وجل. افهم بقى الكلام المتين ده. قال فأباح الله سبحانه له حل ما عقده بالكفار، ولهذا سماها الله تحلة، فإنها تحل عقد اليمين. تحلة أيمانكم في سورة إيه؟ سورة التحريم، سورة التحريم. لذلك عبد الله بن عباس قال إيه؟ قال فكل من حرم ما أباحه الله له فإن الله أباح له الكفار. يقول مثلا إيه؟ بيقول لزوجته والله ما جاي جنبك، دي بخلاف الزهار، دي بخلاف، ده حكم والزهار حكم. فهمت كده؟ والله ما أنا شارب كذا، والله ما أنا واكل كذا، ده اسمه إيه؟ اسمه حلف. خلاص، عليه أن يكفر، عليه أن يكفر عن يمينه. والله لا أحفظ القرآن، ثم بعد ذلك فطر وما استطاع. خلاص، فهنا عليه إيه؟ عليه كفارة يمين بخلاف النذر. يبقى تاني الضابط بين النذر وبين الحلف أن الحلف حظ من النفس على فعل الطاعة، وأما النذر هو عهد بينه وبين ربه، وأيهما أشد؟ عهد، إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ده إذا كان هذا العهد الذي بينك وبين عبد أمر الله أن توفي به لأنه مسؤول، فما بالك إذا كان عهد بينك وبين الله عز وجل. قال ولهذا سماها الله تحلة، فإنها تحل عقد اليمين، وليست رافعة لإسم الحنث كما يتوهمه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيؤمر به أمر إيجاب أو استحباب وإن كان مباح. فالشارع لم يبح سبب الإثم، وإنما شرعها الله حلا لعقد اليمين، كما شرع الله الاستثناء مانعا من عقدها، الاستثناء مانعا من العقد. فظهر الفرق بين ما التزم، اسمع الكلام، بين ما التزم لله وبين ما التزم بالله. لذلك مثلا ايه كلمة مسألة الاستثناء مانعا منه، يقول مثلا والله لأفعل كذا إن كذا، إن حدث كذا والله لأفعل كذا. طب إذا لم يحدث كذا هل عليه كفارة؟ لا، لأنه علقها على شرط، علقها على إيه؟ على شرط. مفهوم؟ زي مثلا واحد بيقول لزوجته إيه؟ والله لو رحت عند بيت أبوك أنت طالق، والله لو رحت عند بيت أبوك أنت طالق. هو علق الكلام على إيه؟ كما ذكرنا، علق الكلام على إن مثلا هناك أختها مثلا، وليكن أختها امرأة فاسقة بتعلمها مثلا الإثم والفسق والمعاصي والكلام ده كله، لكن عدت سنة وأختها دي بقت كويسة جدا وامرأة صالحة من الصالحات القانتات، فهل هنا لها أن تذهب ولا لا؟ لها أن تذهب. ليه؟ لأنه أصلا هو علق على شرط، علق على شرط. الشرط ده وجد الآن؟ ها؟ لا، العلة دي غير موجودة، يبقى الحكم باطل أيضا. فالأول ليس فيه إلا الوفاء، لذلك هنا الصحيح في مسألة الاستثناء أن الاستثناء يصح في اليمين إذا كان ملازما متصلا باليمين، إذا كان ملازما متصلا باليمين لا يكون هناك فارق بينهم. يعني لو قال مثلا والله ما انت رايحة كذا وسكت، فجي بعد مدة كده واحد قال له مثلا طب خلاص قول إن كذا، قال إن كذا، ما يصح الاستثناء على الراجح. واضح الكلام؟ وإنما الاستثناء يصح في الحلف إذا كان متصل بالإيه؟ إذا كان متصل بالحلف، مفهوم؟ بيقول إيه بقى؟ فظهر الفرق بين ما التزم لله وبين ما التزم بي بالله. ما التزم لله أي العهد الذي كان بينه وبين الله اللي هو النذر، وما التزم بالله أي الحلف الذي حض نفسه على فعل شيء. فهمنا الجزئية دي؟ فهمناها كده؟ يبقى عرفنا كده الفارق بين الحلف وإيه؟ بين الحلف ومسألة النذر. افهم المسألة دي، كل من يتكلم في مسألة النذر واضح؟ ابحث ما تبحث في من يتكلم في مسألة النذر أو من يشرح كتاب التوحيد في مسألة النذر، لا تجده يكتب هذه المسألة. هذا الفارق بين مسألة النذر وإيه؟ والحلف. قال فالأول ليس فيه إلا الوفاء، فالأول ليس فيه إلا اللي هو الإيه؟ اللي هو العهد ليس فيه إلا الوفاء. والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة، يخير. إذن الأول إيه؟ ملتزم أن يفعل الإيه؟ أن يفعل العهد. في أمر الحلف عليه الإيه؟ هنا الخيار، إما أن يفعل وإما أن يكفر. أما في مسألة العهد في أمر ما، هنا ليس أمامه خيار إلا إيه؟ إلا أن يفعل. واضح؟ إذا وصل لمسألة في مسألة العهد النذر ده إلى باب مغلق، يعني مثلا بيقول أنا إن وصلت بخير هذبح كذا أو سأفعل كذا، لكن وصل لباب سد إن اللي عايز يذبحه ده الفلوس ضاعت. خلاص كده؟ خلاص احنا في الاول كان ايه؟ عهد ونذر، صح الكلام؟ ليس له خيار الا ان يفعل، بخلاف الحلف والله لا اذبح كذا، فله هنا الخيار اما ان يذبح واما ان يكفر. اما في مسألة النذر ليس عليه الا ايه؟ الا ان يذبح. خلاص كده؟ لكن جت مثلا ماتت، او جت مثلا ضاعت، او جه الفلوس اللي عنده ضاعت، فصار هنا ايه؟ باب مغلق. يجي هنا بقى الحديث كفارة النذر كفارة يمين. وصلت؟ يجي هنا بقى الحديث كفارة النذر كفارة يمين. واضح الكلام كده؟ يبقى هنا بقى امشي كده معايا واحدة واحدة، يبقى فهمنا كده الفارق بين ايه؟ النذر، والفارق بين ايه؟ بين الحلف. كويس. قال فالأول ليس فيه إلا الوفاء، والثاني يخير فيه بين الوفاء وبين الكفارة، حيث يسوغ ذلك، يجوز ذلك. وسر هذا أن ما التزم له آكد مما التزم به. يعني إيه التزم له؟ الجواب العهد والنذر. انتوا ايه مكسوفين ليه؟ مكسوفش خلاص؟ يعني ايه ما التزم له؟ العهد. ما التزم به؟ اليمين والحلف. فإن الأول متعلق بإلهيته، والثاني بربوبيته، أي الأول بتوحيد الإلهية والثاني بتوحيد الربوبية. فالأول من أحكام إياك نعبد، والثاني من أحكام وإياك نستعين. والله لا أقرأ القرآن، لا أحفظ القرآن، يبقى هذا حظ منه على نفسه أن يقرأ فيستعين بالله أن يحفظ. واضح الكلام هذا؟ أما الأول فبيقول إيه؟ لله علي. فبيقول مثلا ممكن يجلس ويقول يا رب إن شفيته من كذا سأحفظ القرآن، سأحفظ القرآن. هذه من باب توحيد الإلهية، لأنه إياك نستعين تدخل تحت مسألة الربوبية، مفهوم؟ في الجملة. قال وإياك نعبد. قسم الله من هاتين الكلمتين، قسم الله من هاتين الكلمتين. وإياك نستعين قسم العبد كما في الحديث الصحيح الإلهي، هذه بيني وبين عبدي نصفين، التي هي إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا يخرج الجواب عن إيراد هذا السؤال على الوجه الثاني، وأن ما نذره لله من هذه الطاعات يجب الوفاء به، وما أخرجه مخرج اليمين يخير بين الوفاء به وبين التكفير، لأن الأول متعلق بإلهيته والثاني بربوبيته، فوجب الوفاء بالقسم الأول ويخير الحالف في القسم الثاني، وهذا من أسرار الشريعة وكمالها وعظمها. لأن الاستعانة لماذا من باب توحيد الربوبية؟ لأن الله الذي يعين وتوفيق من الله عز وجل بالعبد، فهو من فعل الله بالعبد. واضح الكلام؟ هو من فعل الله بالعبد. فالعبد مثلا يريد طلب العلم، إرادته لطلب العلم من باب إياك نعبد، صح الكلام؟ ويسأل الله التوفيق أن يعينه من باب إياك نستعين، لأنه من فعل الله بالإيه؟ بالعبد. مضي العبد في طلب العلم من فعل العبد الإيه؟ لله. لذلك وجب فيه أن يطلبه لله، صح الكلام؟ قال ويزيد ذلك وضوحا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون، ولكراهته للزومها له حلف بها، فقصده ألا يكون الشرط فيها ولا الجزاء. ولذلك يعني مثلا ممكن يقول والله أنا البنت دي ما هكلمها تاني، ده حلف، صح الكلام؟ هو حظ من نفسي على هذه المسألة، خلاص الموضوع منتهي، والله ما أكلمها، والله الذي لا إله غيره من كلمها تاني. بخلاف، خد بالك ما تجيش هنا تقول ايه يبقى انا مخير بين الايه، بين ان انا اكلمها وكافر، لا، لان انت هنا الحلف في ترك معصيه، حلفت ما حلفتش وجب عليك ترك المعصيه اصلا. لكن لما يقول يا رب اللهم ان شفيت من كذا او ان سلمتني من كذا، واضح انا ساترك هذه المعصيه، ده صار ايه؟ عهد. انتقلت المساله، صار ايه؟ صار عهد. إخلاف العهد يوجب عقوبة النفاق، فين؟ يوجب عقوبة النفاق في القلب. وضحت المسألة كده؟ قال ابن القيم رحمه الله ويزيد ذلك وضوحا أن الحالف بالتزام هذه الواجبات قصده ألا تكون، ولكراهته للزومها له حلف بها، فقصده ألا يكون الشرط فيها ولا الجزاء. ولذلك يسمى نذر اللجاج والغضب، فلم يلزمه الشارع به إذا كان غير مريد له ولا متقرب به إلى الله، فلم يعقده لله وإنما عقده به، فهو يمين محض، فإلحاقه بنذر القربة إلحاق له بغير إيه؟ بغير شبهة، وقطع له عن الإلحاق بنظيره. وعذر من ألحقه بنذر القربة شبهة به في اللفظ والصورة. يقول لك اللي سوى بين ده وده واضح انه اشتبه عليه المسألة. يقول لك هي هي يعني ان سلمني من كذا سافعل كذا او والله سافعل كذا. لا، الاول عهد، الثاني ايه؟ حلف. ايهما اعظم؟ ايهما اعظم؟ الاول الذي هو العهد. طيب، قال: وقد اتفق الناس وقطع له عن الحاق بنظيره وعذر من الحقه بنذر القربة شبهة به في اللفظ والصورة، ولكن الملحقون له باليمين أفقه وأرعى لجانب المعاني. وقد اتفق الناس على أنه لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فحنث ألا يكفر بذلك إن قصد اليمين، لأن قصد ألا يكفر بذلك إن قصد اليمين، لأن قصد اليمين منع من الكفر. قصد اليمين منع من الكفر. أكون يهودي لو فعلت كذا، أكون يهودي لو فعلت كذا. هو هذا يسمى إيه؟ ماذا يريد هنا؟ هذا يكون حلف يمين، هذا يمين منه، واضح؟ هذا يمين منه، قصد اليمين، ليس قصد أن يكون يهوديا. مفهوم؟ يعني مثلا يقول إيه؟ يقول شوف أكون يا شيخ يهودي، أكون يهودي لو عملت كده تاني. وممكن يعمل، هل يكون يهودي يكفر؟ الجواب لا. مش احنا ذكرنا في قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المقصود يكون مقام المنطوق، لأن قصده ليس أن يكون يهوديا وإنما القصد أن يكون الحلف. فهمت الفرق في دي؟ لو واحد جالك بقى قبل ما تفهم الضابط ده وسمعه يقول لك أكون يهودي لو عملت كده وراح عمل، تقول له إيه؟ ينطق الشهادتين بقى واختسر. مش فاهم المسألة، وضحت؟ قال: لأن قصد اليمين منع من الكفر. وبهذا وغيره احتج شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الحلف بالطلاق والعتاق، علي الطلاق زي ما بيقولوا كده، والعتاق كنذر اللجاج والغضب، وكالحلف بقوله إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، وحكاه إجماع الصحابة في العتق، وحكاه غيره إجماعا لهم في الحلف بالطلاق على أنه لا يلزم. شوف إجماع. ويجي مثلا دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ علي الطلاق، قلت لمراتي علي الطلاق ما أنت خارج، يقول له كانت نيتك إيه؟ هذا مذهب موجود لكثير من أهل العلم، مفهوم؟ لكن ليس الحجة في هذا. مش احنا اتكلمنا بان الصحابة ان اجمعوا على مسألة هذه وجب ايه؟ وجب الاخذ بها. ده المصدر الثالث، كما قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، مفهوم؟ فكلمة علي الطلاق هذا ايه؟ لا يسأل فيها مسألة النية هنا، لا يقال مثلا نيتك كانت ايه؟ نيتك كانت طلاق ولا نيتك ما كانتش طلاق، مفهوم؟ هذا حلف، هل يقوم مقام اليمين وعليه كفارة؟ يعني يقول علي الطلاق بكذا خلاص هذا يمين، هل فيه كفارة؟ ابن حزم يقول لك لا، ملوش كفارة، خلاص كده. ابن تيمية يقول ايه؟ في كفارة، مع اتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم على ان هذا ايه؟ واضح ان ما في طلاق هنا، واضح المسألة كده. قال: لأنه قد صح عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة ولا يعرف له في الصحابة. هو الصحيح في مسألة كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه أن علي لا يخص بشيء دون الصحابة، قال الله عنهم جميعا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيقال في علي كما يقال في أبي بكر الصديق، واضح؟ رضي الله عنه، واضح؟ قال: ولا يعرف له في الصحابة مخالف. لا يعرف له في الصحابة إيه؟ مخالف. خد بالك، لا يعرف له في الصحابة مخالف، وجعله ابن تيمية إيه؟ إجماعا. إذن قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف مع عدم مخالفة النص يسمى إيه؟ يسمى إجماعا. هذه قاعدة. قال: ذكره ابن بزيزة في شرح أحكام عبد الحق الإشبيلي، فاجتهد خصومه، خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية، في الرد عليه بكل ممكن. اجتهدوا في ايه؟ في الرد. خد بالك كلمة ابن القيم، فاجتهدوا في الرد، لا يجتهدون في بيان حق، وإنما يجتهد انه ايه؟ انه يرد وخلاص. مفهوم؟ اي كلام في اي حاجة، المهم ان احنا ايه؟ ان احنا ردينا. واحد يقعد ساعتين الرد على فلان، وتقعد ساعتين تسمع ويقول لك افهمه، تسمع الرد فين؟ فين فين الأدلة؟ واضح؟ ما صار من الساعتين دول إلا كلمة إيه؟ رد فقط. فاجتهدوا في أن يردوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، زي ما ذكرت لك امبارح كتاب الرد على السبكي، وجي منين أصلا؟ فاكرين؟ قال: فاجتهد خصومه في الرد عليه بكل ممكن، وكان حاصل ما ردوا به قوله أربعة أشياء. ايه بقى الردود اللي ردوا بها على ابن تيمية؟ حاصل ما ردوا أربعة أشياء، ردها ابن القيم لأربعة أمور. قال أحدها: وهو عمدة القوم. عمدة القوم، عمدة القوم يعني الأصل اللي بيردوا ليه كل الكلام، يعني مهما بيردوا على طول ايه؟ يردون الأصل ده. وهو عمدة القوم أنه خلاف مرسوم السلطان، أنه خلاف مرسوم السلطان، بمعنى أن الحاكم آنذاك قال بأن هذا إيه؟ يكون يمين طلاق، ويسأل هنا عن أمر النية. واضح الكلام؟ مرسوم السلطان كان آنذاك زي ما ذكرت لك امبارح على إن من قال لامرأته أنت طالق بالثلاثة يقع ثلاثة، كان مرسوم السلطان كده، كان مرسوم الحاكم كده، مفهوم؟ ونقل ابن تيمية في آخر كتاب إجماع مجموع الفتاوى في المجلد 32 عقد فيها رسالة، واضح، كتبها رحمة الله عليه في السجن، لأنه لما أفتى بهذه المسألة بأن من قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة، واضح، إنما يقع طلقة واحدة، ما كان من خصومه وما كان من السبكي، مفهوم، وما كان من خصومه والمفتي آنذاك إلا أن إيه؟ إلا أن سجنوه. كتب الإيه؟ كتب هذه الرسالة التي خلاصتها بأن حكم الحاكم في مسألة مخالفة للشرع إذا كانت مخالفة للشرع تنقض حكم الحاكم والقاضي، وإنما الحاكم يكون قوله إذا استدعي اثنين ليفصل بينهم. يعني مثلا اثنين راحوا للقاضي قالوا له افصل بيننا في المسألة، اثنين راحوا للحاكم افصل بيننا في المسألة، فقال والله انت بتقول بالوجوب، ده الصحيح انه يقول ايه؟ للوجوب، انتم ارتضيتم الايه؟ الفصل هنا. اما ان يكون حكم عام على الناس جميعا بوجوب كذا او بحرمة كذا وهو في الشرع مثلا حرام وهو يقول بانه واجب، لا يجوز باجماع الصحابة واجماع التابعين اجماع القرون الثلاثة، لا يجوز مضي ايه؟ هذا القول انه مخالف لايه؟ لانه مخالف للشرع هنا، واضح؟ فلا سمع ولا طاعة ايه؟ هنا في هذه المسألة، واضح الكلام؟ فكان عمدة من يرد عليه ان ده خلاف ايه؟ مرسوم السلطان، مرسوم السلطان. فرد ابن تيمية على هذه الايه؟ المسألة خاصة. طيب الثاني انه خلاف الأئمة، خلاف الأئمة الأربعة، هذا خلاف فلان وفلان وفلان وفلان، خلاف الأئمة الأربعة. طيب ابن تيمية عقد أيضا رسالة في هذه المسألة، هل يعد قول الأئمة الأربعة، هل يعد قول الأربعة إجماعا؟ ها؟ ونقل كلامهم هم بأنه لا يكون إجماع، ولا قائل بهذا أبدا، لا قائل بذلك أبدا، ده الصحابة إذا اختلفوا على قولين بنرد المسألة إلى الكتاب والسنة، صحيح؟ فكيف يكون قولهم إجماعا إذا اتفقوا على شيء لا يكون قولهم، لا يكون قولهم إجماعا، ولا قائل بهذا أبدا ولا دليل عليه أبدا. طب قبل أن يخلقوا، وضحت المسألة كده؟ فلا دليل على هذه المسألة أبدا، وصنف فيها رحمة الله عليه رسالة لا يكون إجماعا، وإنما هو إيه؟ قول هل موافق للنصوص أم مخالف للنصوص. شيخ ابن عثيمين كان بيشرح في الوريقات في الأصول، قال عند مسألة الإجماع، الشيخ بيقول بإجماع الصحابة، عند مسألة الإجماع قال وكلام المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. هذا قول، هل موافق للنصوص أم مخالف للنصوص؟ يبقى تنظر لمسألة النصوص هل يوافق أم هو يخالف، بخلاف طلبة العلم الجهلة اللي يجي مثلا يشوف يقول لك اللجنة الدائمة قالت كذا، هذا إجماع. أنت راجل جاهل مش فاهم يعني إيه إجماع أصلا، أنت ما تفهم إيه أصلا معنى الإجماع وما هو الإجماع الصحيح، مفهوم؟ وهذا كله غفلة من تعلم علم الأصول أصلا. التالت أنه خلاف القياس على الشرط والجزاء المقصودين كقوله إن أبرأتني فأنت طالق ففعل. والرابع أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول، إن العمل إيه؟ استمر على خلاف هذا القول، إن عمل الناس على كلام الأربعة، عمل الناس فبيحتج بعمل الناس، وعمر ما كان عمل الناس حجة، ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن عمل الناس حجة. ما هو لو كان عمل الناس حجة معنى ذلك إنك هتجعل عمل الناس هو الأصل، والكتاب والسنة هو التابع، زي ما بيعمل سعد الدين الهلالي وغيره من الضلال. عمل الناس عمره ما كان حجة. قال أن العمل قد استمر على خلاف هذا القول فلا يلتفت إليه. فنقض رحمه الله حججهم وأقام نحو من 30 دليلا على صحة هذا القول. اسمع، وصنف في المسألة قريبا من 1000 ورقة. الكتاب ده بقى هو اللي قلت لك عليه امبارح، وصنف، يبقى كان بين ايدي ابن القيم مصنف من 1000 ورقة في هذه المسألة، صح كده؟ الكتاب ده ما كانش موجود من سنين، ما كانش موجود حتى في الجمع الذي جمع عبد الرحمن بن القاسم في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكتبه، ما كانش موجود. ده انا زي ما قلت لك امبارح كده، واحد حب يجيب رسالة السبكي في مسألة طلاق المعلق، وكان هو المفتي، السبكي كان المفتي الديار اللي فيها ابن تيمية، واضح؟ كان هو المفتي آنذاك اللي فيها ابن تيمية، وكان بيرد على مين؟ على ابن تيمية. واحد حب يجيب رسالة السبكي عمال يدور عليها، راح جاب كتاب مين؟ كتاب ابن تيمية في الرد على السبكي بقى، اللي هو ده بيقول في 1000 ورقة. شوف مسألة اليمين كتب فيها ايه؟ 1000 ورقة، وانت عمال تنعس في 6 ورقات ولا. اسمع، قال ثم مضى لسبيله، أي شيخ الإسلام، راجيا من الله أجرا أو أجرين، وهو ومنازعوه يوم القيامة عند ربهم يختصمون. طيب، يبقى النقل الأول ده فهمنا فيه، واحد، الفارق بين الحلف والنذر، صح كده؟ 2، بأن النذر أشد من الحلف، لأن النذر عهد بين العبد وبين ربه، وأما الحلف إنما هو حض النفس على إيه؟ على فعل شيء. باب النذر من باب الإلهية، باب الحلف من باب الربوبية، بمعنى حينما يحلف مثلا والله لا أترك هذه المعصية، والله لا أفعل هذه الطاعة من حفظ قرآن أو طلب علم، فهو يحض نفسه على هذا الفعل ويسأل الله الإيه؟ أن الله يعينه من فعل الله به بالعبد. قلت لك قبل كده في الجملة وإلا فكلاهما يدخلان في الإلهية والربوبية، لأنه من فعل العبد، واضح، وإعانته وتوفيقه من فعل الرب بالعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك وأستعين بك على عبادتك، لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تتحول عن معصية إلى طاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى وبتوفيقه، ولا تتحول من جهل إلى علم إلا بتوفيقه، ولا من بدعة إلى سنة إلا بتوفيقه، ولا يتحول من كفر إلى إسلام إلا بتوفيقه. صح الكلام؟ طيب، قال أيضا في إعلام الموقعين اللي هو بيقول عليه شيخ ابن باز كتاب الإسلام، بيقول لي بقى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد. خد بالك، اقفل الباب اللي فات ده واعمل له فولدر كده في دماغك لوحده، وافتح فولدر تاني. ويصوم ولا يفطر بنهاره، ولا يستظل، يفضل ماشي في الشمس كده، ولا يتكلم. يبقى الراجل ده نظر كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه. ذكره البخاري. يبقى هنا الرجل ده عمل ايه؟ نذر، اللي هو ابو اسرائيل، نذر ان هو لا يستظل، يفضل ماشي كده في الشمس، خلاص كده يفضل كده قاعد في الشمس. ليه؟ ربنا لما يشوفني وانا بتعذب في الشمس والحر كده واضح يرحمني. ويصوم ولا يفطر بنهاره، لا يفطر بنهاره، يجي حتى المغرب برضو ايه هيظل ايضا صائما. يبقى ده نذر بطاعة ولا نذر بمعصية؟ بمعصية. خد دي كده واقفلها عشان هنجيلها تاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ مروه فليستظل وليتكلم وايه وليقعد وليتم صومه. قال ابن القيم رحمه الله: وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قربة صح النذر في القربة، اسمع، وبطل في غير القربة. فين في الحديث؟ ما هو لما قال لا أستظل هذا نذر الغير قربة، لأنه أصلا مش عبادة. صح الكلام؟ ولما نذر أن يصوم هذه أصلا عبادة قربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال مروه فليستظل وليقعد، قال وليتم، ما قالش وليفطر، قال وليتم صوم. قال: وبطل غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء، وهكذا الحكم في الوقف سواء. ما تستعجبش، دي عادة ابن تيمية وابن القيم، انه يتكلم في حاجة يروح مديك مثال في حاجة تانية. الوقف اللي هو مثلا، او الاسبال، الوقف انا اوقفت مثلا شيء، هذه قربة، او اوقف معهد موسيقى، اوقف فيلته ان يتعمل معهد موسيقى، اوقف فيلته ان يتعمل معهد، وكتب كده وقف مني، مش عارف موقف ايه، عمل فيلته انه يتعمل معهد ايه، معهد موسيقى، وسنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، ويطلع منها دكتوراه وشهاده وتعتمد من الدوله والكلام ده كله. ان هو عمل ده ايه؟ وقف. الوقف ده هل يصح لو انا ابن انني ابطل الوقف ده؟ نعم. هو بقى برضو ايه؟ نذر المعصيه. يبقى شفت ابن القيم رحمه الله عليه جابها فين برضو؟ قال لك: وهكذا الوقف. وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فقال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوفي بنذرك. لأنه نذر إيه؟ نذر طاعة. وهذا دليل على أن العبد لو نذر في حال الكفر شيئا ثم بعد ذلك في الإسلام، وجب عليه أن يوفي بالنذر ولا لا؟ لأنه في الأصل عهد، لأنه في الأصل إيه؟ في الأصل عهد. يبقى هذا دليل على أن لو أن إنسان كان في الكفر، كان كافرا ثم أسلم، قال: أنا كنت بقولت قبل كده إن أنا أروح أعتكف مثلا في المسجد الفلاني، أو أروح أعمل مثلا الطاعة الفلانية، أو أنا في حال الكفر قلت هذبح للناس الفقراء، فهنا وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الإيفاء. وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة، فأمرها أن تركب وتختمر وتصوم 3 أيام، وتختمر وتصوم 3 أيام. ذكره أحمد. الحديث هنا إسناده لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إسناده لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لكن خليك معايا بس دلوقتي إيه في تفصيل ابن القيم في الأحاديث التي سئل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو رآها بعينه. قال: وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، قال: فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت فقال: لتمشي ولتركب. وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت، يبقى شفت رواية الصحيحين إيه؟ لم يذكر فيها مسألة الصيام 3 أيام. وعند الإمام أحمد أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك، لا تطيق ذلك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهدي إيه؟ ولتهدي بدن. هذا كمثل الرواية الأولى التي عند الإمام أحمد. ونظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت ألا أزال في الشمس حتى إلى آخره. الشاهد هنا إيه؟ إن ابن القيم ساق هذه الأحاديث ليه؟ ساقها ليبين لك بأن العبد إذا نذر وكان في النذر معصية، كان في النذر بدعة، لأن التقرب بالمباح بدعة وهي معصية، وتقرب معها بشيء فيه طاعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينقض ما كان من معصية ويأمر بإيفاء ما كان فيه طاعة. طيب: وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إن أمي توفيت عليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضي عليها الصيام إيه؟ نذر. هذا الحديث عبد الله بن عباس. فقال: ليصم عنها الولي كما في حديث عائشة إيه؟ من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله بيّن بأن الصوم الذي يصام عن الولي ما كان صوم النذر. قال: ذكره ابن ماجه النيابة في فعل الطاعة أي الباب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. هذا حديث الصحيحين، اللفظ ده في الصحيحين. فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، خد بالك من الكلمة، طائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، اللي هو حديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي. أي صوم. فلو مات مثلا وكان مريض وكان عليه صوم ومات ولم يصم هذه الأيام، من مات وعليه صوم، كان عليه آخر 10 أيام من رمضان، كان مريض ما صمهمش ومات، من مات عليه صوم، يبقى طائفة أخذت بالإيه؟ بالعموم. خلاص كده. وقالت: يصام عنه النذر والفرض. وأبت طائفة أخرى وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض. وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه والإمام أحمد وأصحابه، وهو الصحيح. مش ده اللي احنا ذكرناه بكده كتير؟ وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جاري مجرى الصلاة. الله، شوف يا ابني، فرض الصيام جاري مجرى الصلاة، يعني هو ما كان يستطيع دخل في غيبوبة وما صلاش النهاردة 5 صلوات، ما صلاش الخمس صلوات، ثم بعد ذلك بالليل مات، هل يصلي عنه أيضا؟ ما هذه فريضة وهذه فريضة، صح الكلام؟ قال: لأن فرض الصيام جاري مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد قال ولا يسلم أحد عن أحد، أنا أسلم عنك يعني أو هتوب عنك. فكذلك الصيام لا يصوم أحد عن أحد. وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، التزام في الذمة بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الدين، لأنه عهد. واضح الكلام هذا؟ قال وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين. قال فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه، هو ده محض العلم، العلم الصرف. طب ما قلتش ليه بإن من مات وعليه صوم نذر يقيد من مات وعليه صوم عن وليه بأن النذر ده داخل فرد من أفراد العموم؟ اتحد المخرج. شفت الأصوليين بقى، شفت بقى جماعة الأصوليين، يبقى هنا اتحد المخرج من عائشة صح كده، واختلفت الروايات، فيحمل هنا المطلق على الايه؟ على المقيد. طيب هذا النقل الثاني عن ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. ابن القيم البحث ده هو من جملة كتاب إغاثة اللهفان، مفهوم؟ لكن بعض أهل العلم أفردوا من هذا الكتاب بعض الأبحاث، منها إيه؟ حكم طلاق الغضبان، أخرجوه من إغاثة اللهفان وجعلوه مصنف لإيه؟ مصنف لوحده. قال في إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، اسمع اللي جاي ده. الثاني ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن حسين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ابن القيم بيتكلم في ايه؟ في مسألة الغضب، ان لو واحد مثلا وهو غضبان فقال لزوجته تطالق، قال لزوجته انت ايه؟ انت طالق. ابن القيم لا يوقع عليه طلاق وهو غضبان. واضح المسألة كده؟ طيب ليه لا يوقع عليه طلاق ليه؟ ابن القيم احتج بالايه؟ بهذا الحديث، لا نذر في غضب وكفارة يمين، لا نذر في غضب. قال وهو حديث صحيح وله طرق، هو حديث صحيح وله طرق، لان هيبنى عليه برضه حكم كفارة وحكم يمين. قلت علقت انا بل اسناده ضعيف جدا، اسناده هذا ايه؟ ضعيف جدا، فهو في المسند ساقه الإمام أحمد بإسناد، قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران بن حسين. يجي هنا بقى فائدة علم المصطلح. حديث عمران بن حسين إلى آخره، لا نذر في غضب وكفرته كفرته من. قلت في الحديث فيه ثلاث علل. مفهوم هذا الكلام؟ يعني انت عرفتها وما عرفهاش ابن القيم؟ سيبك من القصص الفارغه دي، سيبك من الكلام الفارغ ده دلوقتي، احنا بنتكلم في علم. واضح؟ اولا محمد بن الزبير الحنظلي، هذا ايه؟ هذا متروك، فيكون حديثه يسمى حديث متروك او حديث منكر. واضح الكلام؟ ثانيا الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين، لا يستلزم من اللقية السماع. معايا؟ امسك المتن. لا يستلزم من اللقية الايه؟ ولا المعاصرة، لا يستلزم من المعاصرة السماع. الأعمش محمد بن سليمان بن مهران قال رأيت الأنس يصلي، شفت أنس بيصلي ولم أسمع منه شيئا. لا يستلزم من المعاصرة السماع. الحسن عاصر ابن عباس ما سمعش منه، ما سمع من أبي هريرة، يبقى لا يستلزم من المعاصرة الايه؟ لا يستلزم من المعاصرة السماع، خلاص. يبقى دي العلة الثانية اللي علة الانقطاع، علة الانقطاع. العلة الثالثة تدليس الحسن، وقد عن هنا الحسن بيقول ايه؟ عن عمران. والحسن عند علماء الجرح والتعديل في باب الرواة، في باب الرواة عنده تدليس، بخلاف في باب المعتقد عند أهل السنة ما تدخلش دي في دي. واضح المسألة كده؟ لا تدخل هذه في ايه؟ لا تدخل هذه في ذاك. فهو في معتقد أهل السنة إمام، لكن عند الرواية قد يكون الرجل إمام في معتقد أهل السنة لكن يخلط مثلا، أو يدخل إسناد في متن عنده غفلة، واضح الكلام؟ أو عنده تدليس، أو عنده سوء حفظ، سوء حفظ. فهنا يحكم على الحديث بإيه؟ يحكم على الحديث بضعف بالإسناد. يبقى باب الإسناد بخلاف باب الإيه؟ بخلاف باب المعتقد. قد يكون الرجل من أهل البدع كما ذكرنا وفصلنا في مسألة رواية المبتدع، ويكون حافظ، ويكون حافظ على شروط مسألة الرواية المبتدع. واضح الكلام؟ لذلك هناك فرق بين كلمة أهل الحديث عند علماء المعتقد، وأهل الحديث عند علماء الجرح والتعديل وعلماء الرواية. فيقال للرجل من أهل الحديث في باب المعتقد إذا كانت أصوله ما كان على أصول السنة، صح الكلام؟ ويقال عن الرجل الحافظ الثقة العدل من أهل الحديث، من أهل الحديث لأنه حافظ وضابط وصادق، خلاص كده الكلام. هذا في باب الإيه؟ في باب الرواية، في باب الرواية. لكن عندي باب المعتقد يقول لك مثلا ده كان مثلا مش عارف من الخوارج، كان يعتقد بدعة القدرية، كان بيعتقد مش عارف كذا وكذا، واضح المسألة؟ يبقى ده فارق، ده باب، وده إيه؟ وده باب تاني خالص، وده باب تاني خالص. يبقى الحديث فيه إيه؟ تلات علل. يبقى ما يصح أن يبنى على هذا الحديث حكم، حكم، لأن التأويل فرع عن التصحيح. عشان تأخذ حكم لابد أن يكون الحديث إيه؟ لابد أن يكون الحديث صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: وجه الاستدلال، وجه الاستدلال، يبقى هيستدل بالإيه؟ بالحديث. إحنا ذكرنا بأنه ما يصح إيه؟ الاستدلال هنا من حديث، من حديث ضعيف. وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان في حال الغضب، مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره، وقال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصي. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. فإذا كان النذر الذي أثنى الله من أوفى به وأمر رسوله بالوفاء بما كان منه طاعة، قد أثر الغضب في انعقاده، لكون الغضبان لم يقصده وإنما حمله على بيانه الغضب، فالطلاق بطريق أولى. يبقى بنى الحكم على إيه؟ مسألة كياس الأولى على الحديث. وإن تعرفت أن الحديث ما يصح، قلت والتأويل فرع عن، والتأويل فرع عن التصحيح. طيب نخلص بس من كلام ابن القيم رحمه الله ونرجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال رحمه الله في زاد المعاد: وقول كعب يا رسول الله، كعب بن مالك في حديث الثلاثة الذي نزلت فيهم آية التوبة، وقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع، أن أنخلع من مالي، إن من توبتي أن أنخلع من مالي. قال ابن القيم: دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. دليل على ايه؟ استحباب الصدقة عند التوبة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على ان من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. ده حكم تاني بقى، ده حكم تاني. خد بالك ابن القيم جعلها ايه؟ نذر صدقة. نذر صدقة لانه بيقول ايه؟ يا رسول الله من توبتي ان انخلع من مالي، ان انخلع من مالي، ده نذر. واحنا ذكرنا لله يشترط في النذر ان يقول لله علي ان انخلع من مالي، وانما هنا ان انخلع من مالي. هل النذر هذا وجب الوفاء فيه ان يخرج كل ماله؟ احنا قلنا الاصل ايه؟ وجوب الوفاء، وجوب الوفاء، صح الكلام كده. لكن الحديث هنا يخصص، الحديث هنا ايه؟ الحديث هنا يخصص، لان هذا اخراج المال كله هيعود عليه، هيعود عليه بالضرر، هيعود عليه بالضرر. مفهوم الكلام؟ زي ابن القيم ما اتكلم في زاد المعاد عن رجل مثلا او امرأة راقصة وكل فلوسها من المال الرقص والحرام والكلام ده كله، وتابت الى الله عز وجل، هل تنخلع من مالها كله؟ فيجي بعض الفقهاء يقول لك ايه، وعليه قول كثير جدا، يقول لك وجب عليها ان تنخلع من كل مالها. طب ما لو انخلعت من كل مالها عادت لا مال معها، فتنة اكبر ان ترجع الى ما كانت عليه. يبقى احنا عملنا ايه؟ ده انت كده بتعمل ايه؟ ده انت كده بتعينها ان ترجع مرة اخرى. طب ما الذي عليها؟ ان تبقي عليها مالها كله؟ لا، وانما من شروط توبتها ان تخرج ايه؟ ان تخرج هذا المال الحرام وتبقي معها ما يعينها على حياتها، على حياتها، لانها اصلا ستصير من الفقراء، من المتصدقين، من المتصدقات عليها، فهي اولى ان تبقي بعض المال تقيم بها امر حياتها. ممكن مثلا تعمل مشروع، واضح، وتعرف تاكل منه ايه؟ تاكل منه عيش عشان تمشي ولا تمشي في امر الحرام، واضح الكلام، تجهز نفسها مثلا لامر ما عشان تعرف تتجوز. لكن ان تخرج من مالها كله ستعود ليس معها مال، دي فتنة اكبر ان تعود كما كانت، كما كانت. والاصل لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، لكن اذا كان الضرر سيعود بما هو ضرر اكبر هذا لا يجوز اصلا. هذا ملخص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى، وملخص كلام ابن القيم في مدارج السالكين في هذه المساله. قال بل يجوز له ان يبقي له منه بقيه ولم يعين له قدرا بل اطلق، ووكله الى اجتهاده في قدر الكفايه، وهذا هو الصحيح. فانما نقص عن كفايته وكفايه اهله لا يجوز له التصدق به، لا يجوز له التصدق، لا يجوز يعني يحرم، يعني يحرم، لا يجوز له ان يتصدق، واضح. وهذا ما يعود عليه بكفايه اهله. قال فنذره لا يكون طاع، نذره لا يكون طاع، لانه هنا سيكون نذر ايه؟ معصيه، لانه سيعود على نفسه وعلى ولده وعلى زوجته وعلى بيته بالهلاك، بالهلاك. فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه، والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره. هذا قياس المذهب ومقتضى قواعد الشريعة. ولهذا تقدم كفاية الرجل وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، على أداء الواجبات المالية. يعني وجب عليه زكاة الفطر وهو ما عندوش، يعني زكاة الفطر مثلا نقول صاع من الدقيق، خلاص كده، هو ما عندوش في البيت إلا الصاع ده، إلا هيعجنوه وهيخبزوه ويعملوا عيش ويجيبوا حتة جبنة ويأكلوه، يخرجوا؟ ردوا؟ لا، ليس هنا من المكلفين بذلك، ليس مخاطب بذلك. وضعت المسألة؟ قال سواء كانت حقا لله كالكفارات والحج مثلا، في مثلا أقل حج وليكن هيعمل 10,000 جنيه مثلا، وأنا معيش إلا هم أصلا في البيت كله، في البيت كله، أخرج أروح حج وأسيبهم هم يأكلوا طوب؟ الجواب الجواب لا، هذا بخلاف ايه؟ مقتضى الشريعة. واضح الكلام؟ فأنت هنا من المكلفين بالحج؟ الجواب لا. أو حقا للآدميين كأداء، كأداء الديون. فالأصل هنا أن إيه؟ أن يؤدي دينه، أن يؤدي دينه. رجل عليه دين 10,000 جنيه ويروح يحج وما يسدش الدين، كيف هذا الكلام؟ أنت غير مكلف هنا بالإيه؟ أنت غير مكلف بالحج هنا. قال فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة، أو ما يتجر به لمؤنته إن فقدت الحرفة، ويكون حق الغرماء فيما بقي. فيما بقي يعني هو معاه 1,000,000 جنيه وعليه ديون، عليه ديون ب950,000 جنيه، عليه ديون مثلا ب1,000,000 جنيه، هم نخرج 1,000,000 جنيه ونسيب الراجل ده كده هو بيته وأهله؟ الجواب، الجواب لا، لأنه سيعود عليه بإيه؟ بإضرار. وإنما نخرج ونبقي له ما يستطيع أن يعمل به، ثم بعد ذلك يسدد ما كان، يسدد ما كان. النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مع الزبير كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ما وجدتم، ليس لكم إلا ما وجدتم. هيعمل إيه؟ ليس لكم إلا ما، إلا ما وجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام ابن تيمية بقى إيه؟ ليه مسائل تانية خالص، ده نرجئه إن شاء الله عز وجل للأحد المقبل، ننتهي منه بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. ما يجيش واحد الأسبوع اللي جاي يروح نسيل المتنة، إما واحد من الإخوة يلم المتون كلها ويخليها معاه ويسيبها هنا وتيجوا تاخدوا المتن. مفهوم الكلام؟ لأن أنا عارف المحشي بيعمل إيه.